بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إياك أن تستند إلى الحوافز والدوافع المنقطعة، فما استند إلى المنقطع سينقطع، وما استند إلى الدائم فسيدوم. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الحكمة تنبه إلى دافع مهم من دوافع تنبه إلى مفتاح مهم من مفاتيح الإبداع، وهو الدافعية. الكثير من المبدعين يتوقفون بسبب توقف الدافع. إذا كان لهذا الشخص جهة تموله، إذا توقفت هذه الجهة يتوقف إبداعه. إذا كان هناك جهة تشجعه، تعجب به، تنشر المقالات عنه، تبث شهرته بين الناس، إذا كان هذا الشخص وجد تلك الحوافز فيعمل وينشط ويقوم بأعمال ربما جميلة في ظاهرها، لكن في الحقيقة هي مخربة من باطنها لافتقاده للإخلاص. تلك الحوافز بمثابة البنزين، بنزين السيارة، إذا ذلك البنزين محدود ومنتهي السيارة ستتوقف لا محالة، وستنقطع به السبل، وربما تتوقف في محل لا يصلح أن تتوقف فيه. لكن إذا كان هذا الشخص يستند إلى دوافع ذاتية حقيقية، وليست دوافع مجازية، ليست دوافع كاذبة، ليست دوافع وهمية، فإن هذا الإبداع سيستمر. إذا كان هذا الشخص يستند إلى الله تعالى، يريد بعمله وجه الله، يريد أن يلقى به الله، يريد أن يجازى به عند الله وليس عند البشر، فهذا لا يهمه أقبل الناس أو أدبروا، قبلوه أو رفضوه، أكرموه أو أهانوه، حتى لو ضربوه، حتى لو أهانوه، حتى لو قتلوه، ولا يهم، لأن دوافعه ثابتة ليست متغيرة، ليست مرتبطة بالزائل وإنما مرتبطة بالثابت. ولهذا في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني إشارة كبيرة إلى هذا المعنى. يعني إذا أردت أن طبعا التوكل مرتبط بالأعمال، إذا عزمت فتوكل. عندما نقول توكل يعني هذا الشخص يعني بدأ وشرع في العمل، حتى في مصطلح في العامية نقول ذلك. الشخص إذا رأيناه أراد أن يبدأ، أن فكر في موضوع وأراد أن يقوم به، نقول له توكل، توكل، يعني ابدأ العمل الآن. يعني فلماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يعينك، أنت لا تستطيع أن تعمل بنفسك، والله تعالى هو الذي يمدك بعونه. فلذلك الحافز المستند لله تعالى مهما كان الظرف، مهما كان الحال. شخص يعني يقول أنا مثلا، هذا الشخص كما ذكرنا يكتب أو يرسم أو يفعل أي شيء من الأعمال الإبداعية، هو يريد الله تعالى، فلذلك لا ينتظر من الآخرين أن يقبلوه كما قلنا، أو يرفضوه، أو يكرموه، أو يهينوه، لا يهم هذا الأمر، لأن هذا دافع ثابت لا انقطاع له. مثل الصلاة، يعني لأن الإبداع هو في الحقيقة نوع من الصلاة، يعني هو صلاة، كل ما نعمله لوجه الله تعالى صلاة. وربما الصلاة، قلنا الصلاة مع عظمتها وكونها من عمود الإسلام، ولكن هي قاصرة على صاحبها. الشخص قد يقوم الليل وطول عمره ويصلي كل النوافل، ولكن مع ذلك يأتي شخص آخر يعني قدم إبداعا في خدمة، طبعا ليبلغ به دين الله، ليبلغ به الحقائق، ليخدم به البشر، يكون أجره أكبر بكثير. يعني شخص مثلا نشر حكمة بين الناس، نشر علما بين الناس واستفادوا منه، تخلصوا من شبهات، تخلصوا من ضلالات، عرفوا الحق. فهذا الشخص يوم القيامة لا يأتي فقط، يعني هو ربما في الظاهر يعني عمل بسيط قام به، في محدود جدا في ظاهره، ولكن تأثيره ذلك يبقى دائما عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الشخص مثلا رسم مثلا رسما جميلا مبدعا، نشر فيه فكرة معينة، ذلك الرسم طلع عليه الكثير، فعرفوا منه مثلا أن الإسلام مثلا لا يحرم الرسم، الإسلام يشجع على الإبداع، فهذا مفهوم، فتخلص بالتالي من الشبهة التي تذكر بأن الإسلام دين يقمع الفن ويقمع الجمال ويقمع كذا. ثم ذلك المعنى الموجود في ذلك الرسم، قد تكون فكرة جميلة. إذا كذلك هذا الشخص قد يكون حبب الناس للحق، ونحن مطالبون ليس بالدعوة فقط، وإنما بتحبيب الخلق للحق للخلق، يعني هذا المراد، ليس فقط أن نلقي إليهم هكذا الدين، قلنا بعض الناس أحسن أن يسكتوا، أحسن دعوة لهم لله تعالى أن يسكتوا، لأنهم يشوهون الدعوة، يشوهون الدين، يشوهون الحقائق. لكن إذا كان الشخص صاحب لسان طيب وصاحب يعني طريقة طيبة، فهذا طبعا يحبب، لأن الدين هو تحبيب، الدين هو أصلا مرتبط بالقلب وليس مرتبط بالظواهر. الظواهر يمكن لأي شخص أن يقوم بها، حتى المنافقون كانوا يقومون بها. والباطن مرتبط للحب، للميل القلبي، الحب هو عبارة عن ميل القلب إلى ذلك المحبوب، وهو الميل لله سبحانه وتعالى، لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للصلاح إلى آخره. وبالتالي هذا هو الاقتناع الحقيقي. الاقتناع هو يعني الشخص مثلا، أحيانا بعض الناس تقول له اقنعني عقلك، تقنعه ويقول لك لا أنا لا أقتنع. لماذا؟ لأن عقلات عقله وعقلك مختلفان، وطريقة تفكيره مختلفة. لكن عندما يحب شيئا لا يحتاج إلى يقول لك أنا أحبه هكذا. يعني هل شخص يمكن طعام لذيذ تقول له أقنعني، يقول لك لا أنا أحب هذا الطعام. مجرد كلمة أحب تجعلك تتوقف، يعني هذا ما دام يحبه لا أستطيع أن أقنعه، حتى لو أقنعته بطريقة مختلفة، إلا إذا قلت له مثلا هذا مضر بالصحة إلى آخره. لكن بالنسبة لي للحب هو أكبر. ولهذا إذا حببنا الناس في الله تعالى، حببنا للناس في الدين، فيكون لذلك تأثيره الكبير. ولهذا الإبداع دوره في الحقيقة هو هذا التحبيب. عندما نقول إبداع، ليس مراد شخص يأتي ببدعة فقهية أو يأتي ببدعة عقدية، يعني يأتي بشيء جديد، لا، يأتي بمعاني صحيحة موجودة في الدين، ولكن يعرضها بطريقة جميلة. مثلا بعض الشعراء، شعراء المحبة الإلهية، عرضوا الله، تعرفوا الله تعالى بالخلق عن طريق المحبة. ولهذا نجد الآن مثلا جلال الدين الرومي، ابن الفارض مثلا، أشعارهم منتشرة وغيرها، مع أنها تحمل نفس القضايا العقدية الموجودة في سائر الكتب، ولكن طرحوها بطريقة معينة، طريقة جميلة، أن شخص يظهر حبه لله وتعظيمه لله إلى آخره. فلذلك هذا منتشر حتى غير بين غير المسلمين. إذن هذا مهم، يعني الإبداع له دور. يعني نفرق بين ما يسمى بالتصنيف العلمي الدقيق وبين ما يسمى بالعمل الإبداعي. دكتور مصطفى محمود عنده كتب في مثل كتاب زيارة إلى الجنة والنار، هي عبارة عن مسرحية، وكأنه ذهب إلى النار ورأى الشيطان وغيرها، ويعبر عن ذلك مسرحية. ولكن يعني الطريقة التي طرحها بالنسبة لعامة الناس أو أكثر الناس أهم لهم من كتب العقائد عندما يقرأوها. لماذا؟ لأنهم يستوعبوها بسهولة. صور الشيطان، صور بعض المفسدين في الأرض المجرمين، وطرح القضية، يعني حتى مسألة العذاب جعلها معقولة، معقولة المعنى. لماذا؟ لأنه صور شخصا مجرما قتل الآلاف، قتل العشرات الآلاف، ظلم، سفك الدماء. وبالتالي عندما صور عذابه في جهنم، يعني كل الناس يعني، لكن عندما يأتي شخص ويقول جهنم جهنم من دون أن يذكر مثل هذا المعنى، الناس ربما ينفرون وغير ذلك. فلذلك يعني هذا الأمر، الإبداع له دور كذلك، يعني كثير، يعني ممن طرحوا القضايا بهذه الصورة. ولهذا حتى الفلاسفة طرحوا قضايا فلسفية بطريقة إبداعية. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى أننا لا نستغني عن طلب الحوافز. للأسف في هذا العصر، يعني نتيجة الكثافات، جوائز تقديرية والشكر والمسابقات المختلفة يستندون إليها. يعني البعض يستند يقول كيف أنا عملت هذه الأعمال الكثيرة ولا أحد يشجعني، لا أحد يعطيني جائزة، لا أحد يكرمني، لا أحد يتكلم عني. طبعا هذا مرض، هذا مرض. إذا كان الشخص اعتقد هذا الأمر فهو مريض نفسيا. لماذا؟ لأنك أنت تعمل لله تعالى. هم نعم البشر غفلوا عنك، ولكن الله لم يغفل، الملائكة تسجل ما عملت. ولذلك المؤمن ينظر بهذا الاعتبار، أنا الآن أعمل لله ولست أعمل لفلان أو فلان. بالعكس، يعني بعض الصالحين كان ينفر من الظهور ويسميه قاسم الظهور، الظهور يسميه قاسم الظهور. ورسول صلى الله عليه وآله حذر من هذا الأمر، حذر من، طبعا حتى أبين وبسط الأمر، شخص مثلا يضع منشورا طيبا صالحا، فيه دعوة، فيها نصيحة، فيه تصحيح لأخطاء إلى آخره، فلا يتلقى إعجابات ولا يتلقى مثلا تعليقات أو مشاركات في كذا. فربما إذا كان صادقا لا ينفر، يقول أنا أديت واجبي، ويوم القيامة أقول يا ربي في عصرنا كانت هناك وسيلة هي التواصل الاجتماعي، فاستعملتها في النصيحة ونبهت، لكن هناك لم يلتفت. الله تعالى يقول لا يهم، انا كنت اعلم ذلك، وكنت اعلم ان نعم البشر لم يعجبوا بعملك، لكن عشرات الالاف ملايين من الملائكه اعجبوا بعملك، وانا اعجبت بعملك. يعني عندما اقول اعجبت بالنسبه لله سبحانه وتعالى، اني رضيت عنك ورضيت عن عملك، فهذا هو الكافي. شخص اخر ربما، طبعا عندما لا يكون هذا هو دافعه وهو ذلك الايمان ذلك الاحتساب، ماذا يفعل؟ يصبح يرضي الناس. يعني هو طبعا يقول هذه المنشورات من هذا النوع لا تلقى رواجا، وبالتالي يذهب ويبحث عن المنشورات التي تلقى رواجا، وهنا يقع طبعا في حبيل الشيطان، لانه هذا الشخص سيرضي الناس بسخط الله. يعني حتى انا بعض عندما نشرت بعض الامور قال لي لا تنشر هذا الامر، ان حتى اصدقائك الذين بقوا معك سيهربون. لا هم يهربوا او يبقوا، انا لا اتعامل معه، انا اتعامل اضع الشيء الذي اؤمن به ولله تعالى، لا يهمني هل قبلوا او لم يقبلوا، هل لاني لا اقصدهم اصلا، لا انا اقصد اؤدي واجبي وابين الحقيقه التي أؤمن